يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم أن المصنف رحمه الله قسم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، وتقدم معنا الكلام على الحقيقة، ووقفنا عند كلام المصنف رحمه الله على المجاز. وهذا التقسيم كما نبهنا في درسنا السابق مفرع على القول بإثبات المجاز. وهل المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن والسنة أو لا؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، حيث تكلم عليه المصنف رحمه الله. قال: والمجاز، أي القسم الثاني المجاز. والمجاز في لغة العرب مصدر ميمي من الجواز، وهو العبور. تقول: جزت الشيء، أي عبرته. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقولهم اللفظ هذا جنس، يدخل فيه الحقيقة سواء أكانت حقيقة لغوية أم شرعية أم عرفية، لأنها كلها ألفاظ. ويدخل فيه المجاز أيضا لأنه لفظ، فاللفظ جنس يدخل فيه الحقائق ويدخل فيه المجاز. ويفترز باللفظ عن الفعل، فإنه لا يوصف بكونه حقيقة أو مجازا. يفترز باللفظ عما ليس لفظا كالفعل، ومنه الكتابة والإشارة، فإنه لا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز. وكذا صوت الدابة مثلا، فإنه لا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز لأنه ليس لفظا. وقوله المستعمل، أي الذي استعملته العرب في مخاطباتها وكلامها. والأصوليون يقولون المستعمل، يقولون أو يعبرون بالاستعمال ويعبرون بالوضع ويعبرون بالحمل. يعبرون بالاستعمال ويعبرون بالوضع ويعبرون بالحمل. والفرق بين هذه التعبيرات أن الاستعمال راجع إلى المتكلم، والوضع راجع إلى من وضع اللغة، والحمل راجع إلى السامع، فإنه يحمل كلام المتكلم على كذا أو يحمله على كذا. فمعنى قولهم في التعريف المستعمل أي الذي استعملته العرب في مخاطباتها وكلامها. ويخرج بالمستعمل المهمل، وهو الذي لا يدل على معنى، مثل ديز مقلوب زيد، ومثل حروف الهجاء ألف باء تاء، إذا كانت مجردة فإنها لا تدل على معنى. ويخرج به الكلام قبل استعماله، فلا يوصف بكونه حقيقة أو مجازا. وقوله في غير ما وضع له، هذا قيد يخرج به الحقيقة بأنواعها التي تقدمت معنا، لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له، أما المجاز فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وسمي مجازا لأنك جزت المعنى الحقيقي وعبرته وانتقلت إلى معنى آخر، ولهذا سمي مجازا، لأنك جزت المعنى الحقيقي وعبرته وانتقلت إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر يسمى مجازا. وذلك مثل الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فإنه مجاز، لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له، فقد وضع الأسد في لغة العرب للدلالة على الحيوان المفترس. وكذلك لفظ البحر إذا أطلق على العالم فإنه مجاز، لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وكذلك لفظ الشمس أو لفظ القمر إذا أطلق على المرأة الجميلة فإنه مجاز، لأنه مستعمل في غير ما وضع له، فقد وضع القمر للدلالة على الجرم الذي خلقه الله عز وجل في السماء الذي يخرج ليلا، ووضعت الشمس في لغة العرب للدلالة على الجرم المضيء الذي يخرج نهارا في السماء. ومن ذلك قول الشاعر قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فقوله شمس تضللني من الشمس أطلق الشمس على المرأة الجميلة على وجه المجاز، وإلا فإن الشمس في لغة العرب موضوعة للجرم المعروف. والمجاز لا يصح إلا بشرطين: كل مجاز في الدنيا على القول بإثبات المجاز لا يصح إلا إذا تحقق فيه شرطا. الشرط الأول أن يوجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فإذا لم توجد قرينة تمنع من حمل اللفظ على الحقيقة فإنه يجب أن يحمل اللفظ على الحقيقة. ولهذا يقول العلماء: الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن الحقيقة إلا إذا وجدت قرينة تمنع من الحمل عليها. وبناء على هذا، فلو ادعى شخص أن هذا اللفظ حقيقة، وادعى آخر أن هذا اللفظ بعينه مجاز، فأي الدعوين أقوى؟ الدعوة الأولى، لأن صاحبها متمسك بالأصل. وأما صاحب الدعوة الثانية فإن قوله لا يقبل إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، فدعواه ضعيفة حتى توجد قرينة تقويها. ولنضرب على ذلك مثالا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن البيعين المراد بهما البائع والمشتري، حمكم الله، فهما بالخيار في رد المبيع حتى يتفرقا بأبدانهما. فإذا تفرقا بأبدانهما لزم البيع ولا ينحل إلا بإقالة. وإلى هذا ذهب علماء الشافعية والحنابلة فقالوا بثبوت خيار المجلس. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن خيار المجلس لا يثبت، وأن التفرق المراد في الحديث هو التفرق بالأقوال، أن التفرق في الحديث هو التفرق بالأقوال. وبناء على هذا حمل لفظ البيعين في الحديث على معنى آخر وهو المتساومان، فقالوا المراد بالبيعين، المراد بقوله البيعان بالخيار، المتساومان. فيجاب على هذا بأن البيعين حقيقة في البائع والمشتري، مجاز في المتساومين، والأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة. هذا هو الشرط الأول من شرطي صحة المجاز، وهو أن توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فإذا لم توجد قرينة فإننا نتمسك بالأصل وهو اعتبار الحقيقة. الشرط الثاني أن توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وذلك حتى يصح التجوز، فإذا لم توجد بينهما علاقة فإن المجاز لا يصح. والمراد بالعلاقة الصفة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا لم يوجد رابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإن المجاز لا يصح، ويجب العمل بالحقيقة. والعلاقات كثيرة، أوصلها بعض الأصوليين إلى أكثر من 30 علاقة، والمرجع في معرفة العلاقة لغة العرب. وعلى هذا إذا قيل هل يصح التجوز بشيء لم يرد في لغة العرب أو لا، فالجواب على هذا أن ذلك فيه تفصيلا، أن ذلك فيه تفصيل، فإن كان التجوز راجعا إلى آحاد الألفاظ مع العمل مع اعتبار العلاقات التي وردت عن العرب فإن ذلك يجوز. إذا كان التجوز راجعا إلى آحاد الألفاظ مع المحافظة على العلاقات الواردة عن العرب فإن المجاز يصح. وإن كان التجوز راجعا إلى العلاقات، إن كان التجوز ليس راجعا إلى العلاقات بأن أثبتت علاقة لم ترد عن العرب فإن المجاز لا يصح حينئذ. فإذا لم توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإن التجوز لا يصح. فمثلا لو أن شخصا رأى زيدا وقال هذا بيت، فقيل له هذا زيد وليس بيتا، فقال سميته بيتا مجازا، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، والسبب في ذلك أنه لا توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لكن لو قال شخص لما رأى زيدا هذا أسد، فقيل له هذا ليس بأسد وإنما هو زيد، فقال سميته أسدا مجازا، فإن ذلك يصح لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي المشابهة في الشجاعة. والعلاقات والمجاز نوعان كما سيذكر المصنف رحمه الله. النوع الأول مجاز في المفردات أي في الألفاظ، والنوع الثاني مجاز في الإسناد يعني في النسبة. فإن كان المجاز في الإسناد فإنه يسمى مجازا مركبا، ويسمى أيضا مجازا عقليا. هذا إن كان التجوز في الإسناد. وذلك كقولك بنى الأمير الدار أو بنى القاضي الدار، فإن كل لفظ من هذه الألفاظ حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له، فلفظ بنى حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له، ولفظ القاضي حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له، ولفظ الدار حقيقة لأنه مستعمل فيما وضعه، لكن التجوز حصل في الإسناد أي في النسبة، حيث نسب بناء الدار إلى القاضي والذي بناه عماله مثلا، فالتجوز هنا حصل في أي شيء؟ حصل في النسبة والإسناد، وهذا يسمى مجازا مركبا، ويسمى أيضا مجازا عقليا. والمجاز المركب يعرف بأنه إسناد الفعل إلى غير من هو له، إسناد الفعل إلى غير من هو له لوجود علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. إسناد الفعل إلى غير من هو له لوجود علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، هذا إذا كان المجاز في الإسناد. وإن كان المجاز في الألفاظ أي في المفردات فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون العلاقة المشابهة، وهذا يسمى استعارة، فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وذلك مثل قولك هذا أسد تقصد زيدا، فإنه مجاز في لفظ أسد، فإن لفظ أسد مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له، واللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له فإنه مجاز، وذلك لوجود علاقة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي المشابهة، إذا كان زيد مشابها للأسد في الشجاعة، ويشترط في المشابهة شرط، يشترط في المشابهة شرط، وهو أن تكون الصفة التي حصلت فيها المشابهة مشهورة في محل الحقيقة، أن تكون الصفة التي وقعت فيها المشابهة مشهورة في محل الحقيقة، مشهورة من الشهرة بارك الله فيك في محل الحقيقة، فإن الأسد مشتهر بالشجاعة، أما إذا كانت الصفة التي في محل الحقيقة مهجورة أي ليست مشتهرة فإنه لا يصح التجوز. وذلك مثل البخر وهو كراهة رائحة الفم، فإن من صفات الأسد أنه أبخر أي كريه رائحة الفم، وهذه الصفة ليست مشهورة، ويدل على هذا أن بعضكم ربما لم يعلم بها إلا الآن. فلو أن شخصا رأى آخر كريه رائحة الفم فقال هذا أسد على وجه المجاز، فهل يصح هذا التجوز أو لا؟ لا يصح. فإن قال بينهما مشابهة، والمشابهة تسوغ التجوز، فالجواب أن المشابهة يشترط فيها أي أن تكون الصفة التي حصلت فيها المشابهة مشتهرة، أما إذا كانت غير مشتهرة فإن المجاز لا صح. هذه الحال الأولى وهي أن تكون العلاقة المشابهة. الحال الثانية أن تكون العلاقة ليست المشابهة، وهذا المجاز يسمى مجازا مرسلا، يسمى المجاز المرسل، وسبب تسميته بذلك أنه لم يقيد بعلاقة خاصة، وإنما أطلق، ولهذا سمي مرسلا أخذا من الإرسال وهو الإطلاق، فهو لم يقيد بعلاقة خاصة، بخلاف الاستعارة فإنها مقيدة بعلاقة خاصة وهي المشابهة. والعلاقات في المجاز المرسل كثيرة جدا، وسيذكر المصنف رحمه الله بعضها وننبه عليه. اقرأ. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وكالتجوز بلفظ الحمار عن البليد، وبلفظ القمر عن الجميلة، وبلفظ النخلة عن الطويل، فإن هذا كله استعارة لأنه مجاز علاقته المشابهة. وإن كان غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد أي في النسبة. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. نعم، إذا قلت رعينا المطر فقد أطلقت المطر على العشب مجازا، وهذا المجاز صحيح، وذلك لوجود علاقة، ولو لم توجد العلاقة لم يصح المجاز، وهذه العلاقة هي السببية، فإن المطر هو سبب نبات العشب، فلهذا صح المجاز. فالتجوز هنا في كلمة المطر. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب. ويمكن، انتبه معي، ويمكن أن يقال قولنا رعينا المطر فيه مجاز عقلي أيضا، لأنه أسند الرعي إلى المتكلم، والذي يحصل منه الرعي ما هو؟ الدواب، فالأصل رعت الدواب المطر، فيكون فيه مجاز عقلي، ويكون أيضا فيه مجاز مرسل. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، فكلمة أنبت يراد بها المعنى الحقيقي، وكلمة المطر يراد بها المعنى الحقيقي، وكلمة العشب يراد بها المعنى الحقيقي، لكن التجوز حصل في الإسناد. نعم. لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد لا في الكلمات. ومن ذلك قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فقوله يذبح أبناءهم هذا فيه مجاز عقلي، لأنه أسند الذبح إلى فرعون نفسه، وهو إنما يحصل من جنوده. نعم. ومن المجاز المرسل، تقدم معنا أن من علاقات المجاز المرسل السببية، كما في قوله رعينا المطر. وهناك أيضا مجاز علاقات أخرى للمجاز المرسل. نعم. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. وأصل الكلام ليس مثله شيء، وأتي بالكاف هنا، زيدت الكاف هنا من باب التأكيد، من باب تأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. وهذه الزيادة مجاز، وذلك لوجود على وهذه الزيادة مجاز مرسل، وذلك لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي الزيادة. ومثلها قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فقد زيدت كلمة من هنا لتأكيد نفي الخلق عن غير الله عز وجل، وهذا مجاز مرسل لوجود علاقة من علاقات المجاز المرسل، وهي الزيادة. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. من علاقات المجاز المرسل الحذف، وهو عكس الزيادة. ومن أمثلته المشهورة قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. وأضيف السؤال إلى القرية على سبيل المجاز المرسل لوجود علاقة، وهي الحذف، ويسميه بعض الأصوليين بالنقص. ويمثل بعض الأصوليين للمجاز بالحذف بمثال فيه نظر، وهو قوله تعالى: وجاء ربك. فيقولون: الأصل وجاء أمر ربك، فيكون هذا مجازا مرسلا علاقته الحذف. وهذا التمثيل مبني على نفي صفة المجيء عن الله عز وجل، وهذا باطل، فإن الله سبحانه وتعالى له مجيء يليق بجلاله. فهذا التمثيل يمثل به بعض الأصوليين ويمثل به أيضا بعض النحاة. ومن العلاقات أيضا من علاقات المجاز المرسل الكلية والجزئية، واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون والمسببية، وهذه طلبها يكون في الكتب المطولة. وننبه هنا إلى أن كل مجاز لا بد له من حقيقة، لأن المجاز فرع، والفرع لا بد له من أصل، لكن لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فاستعماله فيما وضع له لا يلزم منه أن يستعمل في غير ما وضع له. ومن أمثلة الحقائق التي لا مجاز لها أسماء الله عز وجل وصفاته، وأسماء الأعلام، ولفظ الآدمي، فإن هذه كلها حقائق لا مجاز لها. نعم. وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقية وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن وغيره. وبه قال أبو إسحاق الصفرائيني ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة يتبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. لما ذكر المصنف رحمه الله انقسام الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، نبه إلى مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي: هل المجاز ثابت في لغة العرب؟ فينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أو أنه ليس ثابتا فكل كلام العرب حقيقة لا مجاز فيه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين واللغويين على أربعة أقوال. القول الأول أن المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن أيضا، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين كما نسبه لهم ابن السبكي في جمع الجوامع. ودليلهم على ذلك أن المجاز واقع في لغة العرب وفي القرآن، والوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه، لأنه لو كان ممتنعا لم يقع. فوقع المجاز في نثر العرب وشعرهم ومخاطباتهم، ووقع في القرآن والأمثلة على ذلك قالوا أكثر من أن تحصى، ومنها الأمثلة التي تقدمت معنا. وهذا هو الذي جرى عليه كثير من الأصوليين في كتبهم، ولهذا قسموا الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول من هذا التقسيم. القول الثاني يقابله، وهو منع المجاز في لغة العرب وفي القرآن، وهذا اختاره أبو إسحاق الإصفرايني الشافعي، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وألف في ذلك رسالة مستقلة سماها منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. واستدلوا على ذلك بأن هذا التقسيم حادث بعد القرون المفضلة، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم ولا عن الأئمة المعتبرين كمالك والليث والشافعي وأحمد ومكحول وسفيان وغيرهم من أئمة الدين، فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بالمجاز. وأول من ولم ينقل أيضا عن أئمة اللغة، لم ينقل أيضا عن العرب ولا عن أئمة اللغة كالخليل وسيبويه، وأول من تلفظ بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، حيث ألف كتابا سماه مجاز القرآن. ولم يرد بقوله مجاز المجاز المصطلح عليه عند أهله، وإنما أراد به ما يجوز في القرآن. وقول الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن، يعني مما يجوز في القرآن. وهذا التقسيم إنما أحدثه المعتزلة ليتوصلوا به إلى نفي الصفات عن الباري سبحانه وتعالى، ويكون متنفسا لهم إلى ذلك، لأن من خصائص المجاز أنه يصح نفيه، فإذا أثبتوا في القرآن ما يصح نفيه توسلوا بذلك إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. وما ادعوا أنه مجاز ليس مجازا، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب، فالعرب أحيانا يطلقون اللفظ ويدل على معناه من غير قرينة، وأحيانا يطلقون اللفظ ولا يدل على معناه إلا بقرينة. فلفظ أسد يدل على الحيوان المفترس بلا قرينة، ويدل على الرجل الشجاع بقرينة، وكلاهما أسلوب من أساليب العرب. والآيات التي استشهدوا بها أجابوا عنها واحدة واحدة، فمثلا قوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية في لغة العرب تطلق على الأبنية وتطلق أيضا على سكانها، فقوله واسأل القرية المراد بها المعنى الآخر وهو السكان. وقوله جدارا يريد أن ينقض، الجدار له إرادة بحسبه كما أن الإنسان له إرادة بحسبه، فكما أن المخلوقات تسبح تسبيحا بحسبها فإن كل مخلوق له إرادة بحسبه، فالجدار له إرادة وإن كانت تختلف عن إرادة الإنسان. ويتتبعون الآيات واحدة واحدة ويبينون أنها كلها حقائق لا مجاز فيها. القول الثالث أن القرآن أن المجاز ثابت في لغة العرب دون القرآن، وهذا القول اختاره أبو عبد الله الحسن بن حامد المتوفى في سنة 340 وهو شيخ القاضي أبي يعلى، واختاره أيضا محمد ابن عبد الله ابن خويزي منداد المالكي، ابن خويزي منداد، ولك أن تقول منداد بفتح الميم وكسرها. واختاره أيضا داود بن علي الظاهري، واختاره أيضا ابن القاص من الشافعية، أحمد بن القاص من متقدم الشافعية، فقالوا المجاز ثابت في لغة العرب لكنه ليس ثابتا في القرآن، لأنه لو قيل بإثباته للزم أن القرآن فيه ما يصح نفيه. القول الرابع وهو قول غريب أن اللغة كلها مجاز لا حقائق فيها، وهذا اختاره أبو الفتح ابن جني اللغوي الشهير صاحب كتاب الخصائص، فقال اللغة كلها مجاز. وإيضاح ذلك أنك إذا قلت أكل زيد الطعام مثلا فهذا مجاز، لأن زيدا لم يأكل كل الطعام الذي خلقه الله عز وجل، وإنما خلق بعض الطعام، وهذا فيه استعمال لللفظ في غير موضعه، لأن الطعام وضع للدلالة على كل الطعام. فإذا قلت أكل زيد الطعام فإن ذلك مجاز، لأن زيدا لم يأكل كل الطعام، وهذا قول غريب جدا. وإذا تأملت الأدلة تجد أن القول بإنكار المجاز قول قوي في لغة العرب وفي القرآن أيضا، وهذا هو الذي اختاره الشيخ أيضا في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه. وإذا قلنا إن صفات الله كلها حقائق لا مجاز فيها فإن الخلاف يسهل فيما عدا ذلك، الخلاف يسهل فيما عدا هذا. نعم. وهل يثبت المجاز في السنة أو لا؟ الخلاف في هذا مبني على الخلاف فيما تقدم. يقول المصنف وقد أشار إلى هذا ابن مفلح رحمه الله في أصوله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت مفلح ولست ابن مفلح. المراد به محمد بن مفلح، متوفى في سنة 763، صاحب كتاب الفروع، وصاحب كتاب الآداب الشرعية، وصاحب كتاب أصول الفقه. وهناك ابن مفلح آخر هو إبراهيم ابن مفلح، صاحب كتاب المبدع، متوفى في سنة 84 و800. نعم. يقول المصنف رحمه الله: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك. والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. لما بين المصنف رحمه الله معنى الكلام وأقسامه، انتقل للكلام على موضوع في غاية الأهمية وهو الأمر. ومبحث الأمر مهم جدا، لأن الشريعة إما أمر وإما نهي. ولهذا بدأ بعض الأصوليين كأبي سهل السرخسي الحنفي كتابه الأصول بمبحث الأمر، لأن الشريعة إما أوامر وإما نواهٍ. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. فالشريعة إما أوامر وإما نواهٍ. والأمر في لغة العرب معناه طلب الفعل، وهذا هو المعنى الحقيقي، ويطلق على معان أخرى، منها الشأن، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه. ومنها الفعل، ومنه قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، يعني في الفعل. ومنها الصفة، فيطلق الأمر ويراد به الصفة، ومنه قول الشاعر: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة ما، لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة ما. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف المصنف، وهو تعريف جامع مانع، وهو أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فقوله قول هذا جنس يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي ويدخل فيه التخيير ويدخل فيه الالتماس ويدخل فيه الدعاء، لأن هذه كلها أقوال. ويخرج به الفعل، فإنه لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا إلا على وجه التجوز على القول بإثبات المجاز. فالأمر لا بد أن يكون قولا، ف فيخرج به الفعل سواء كان كتابة أو كان إشارة أو غير ذلك مما يفيد طلب إيقاع الفعل، فإنه لا يسمى أمرا وإن أفاد معنى الأمر. وبناء على هذا، لو أنك رأيت ابنك قائما فقلت له هكذا تطلب منه الجلوس، فهل يسمى أمرا؟ في اصطلاح الأصوليين لا يسمى أمرا، لأنه ليس قولا وإنما هو إشارة، والإشارة فعل، والفعل لا يسمى أمرا. وقوله يتضمن طلب، خرج به القول الذي يتضمن التخيير، فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى إباحة. وذلك لأن الإباحة ليس الطلب، ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك كما تقدم معنا في تعريف المباح، أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وقوله الفعل، هذا خرج به النهي، لأن النهي قول يتضمن طلب الترك، يتضمن طلب الترك. والفعل، الفعل يدخل فيه الفعل بمعنى الإيجاد، ويدخل فيه الفعل بمعنى الترك، فإن الترك فعل كما تقدم معنا. ويدخل فيه الفعل بمعنى القول، فإن القول فعل. فيشمل قوله الفعل يشمل الإيجاد والقول والترك. ومثال الترك قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فإنه أمر يتضمن طلب ترك الموبقات المذكورة في الحديث. وقوله على وجه الاستعلاء، أي على صفة الاستعلاء، والاستعلاء هو تكلف العلو. وبعض الأصوليين يعبر بقوله على وجه العلو، والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة راجعة للكلام، أما العلو فصفة راجعة للمتكلم. فالاستعلاء صفة راجعة للكلام سواء كان عاليا أو لم يكن عاليا في حقيقة الأمر، وأما العلو فمعناه أن يكون عاليا في حقيقة الأمر. فالأمر يشترط فيه الاستعلاء سواء وجد العلو أو لم يوجد، ولا يشترط فيه العلو. وعلى هذا لو قال السيد لعبده قم فإنه أمر، لأنه وجد فيه الاستعلاء، كما أنه وجد فيه العلو أيضا، لكن العلو لا يشترط في الأمر. ولو قال العبد لسيده بنبرة فيها تعال قم فإنه يسمى أمرا لوجود الاستعلاء، وإن كان العبد ليس عاليا في حقيقة الأمر. ولو قال السيد لعبده وقد أشفق عليه بسبب ولو قال العبد لسيده وقد أشفق عليه بسبب مرضه مثلا قم، فهل يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا، لأنه ليس على وجه الاستعلاء. فإذا الأمر لا بد فيه من وجود الاستعلاء، ويخرج به الدعاء، فإنه لا يسمى أمرا لأنه ليس على وجه الاستعلاء، لأن الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى. ويخرج به أيضا الشفاعة، والمراد بالشفاعة يخرج به أيضا الالتماس، والمراد بالالتماس الشفاعة، والشفاعة تكون من المساوي. فلو أن زيدا قال لقرينه عمرو اقرأ فإن هذا لا يسمى أمرا لأنه ليس على وجه الاستعلاء. ويحترز بالاستعلاء أيضا عن أمر الساهي والنائم، عن طلب الساهي والنائم، فإنه لا يسمى أمرا لأنه ليس على وجه الاستعلاء. نعم. صيغ الأمر. صيغ الأمر أربع: أولا فعل الأمر مثل قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. صيغ الأمر أي الألفاظ الدالة على الأمر. والصحيح أن الأمر له صيغة، أن الأمر له ألفاظ تدل عليه، وهذه الألفاظ بالاستقراء أربعة ألفاظ: الأول فعل الأمر كقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فتل فعل أمر لأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وأقم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أقم أمر لأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فاتقوا صيغة أمر، وقولوا صيغة أمر. وفعل الأمر يعتبر أم الصيغ، وأباها وجدتها وخالتها، ولهذا يقول بعض الأصوليين الأمر له صيغة وهي افعل وما قام مقامها، فتعتبر هي أم الصيغ. ثانيا من الصيغ اسم فعل الأمر، والفرق بين الأمر واسم فعل الأمر أن الأمر يدل على طلب إيقاع الفعل ويقبل علامة فعل الأمر، التي يذكرها النحاة. وأما اسم فعل الأمر فيدل على طلب إيقاع الفعل لكنه لا يقبل علامة فعل الأمر. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمت، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فقوله عليكم هذا اسم فعل أمر لأنه يدل على طلب إيقاع الفعل لكنه لا يقبل علامة فعل الأمر وهي نون التوكيد وياء المخاطبة. وكقولك كقول المؤذن حي على الصلاة، فإن قوله حي اسم فعل أمر. وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هل قوله هنا حي عن بينة اسم فعل أمر؟ ما تقولون في هذا؟ أي هذا ليس اسم فعل، ليس اسم فعل أمر ولكنه فعل ماض. فإذا هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة: المصدر النائب مناب الأمر، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فقوله نظرة هذا مصدر ناب مناب الأمر والتقدير فأنظروا. وكما في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب اسم مصدر ناب مناب الأمر والتقدير فاضربوا. وكما في قوله تعالى في صيام المتمتع: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقوله فصيام مصدر ناب مناب الأمر والتقدير ليصم أو صوموا. الصيغة الرابعة: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كما في قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فقوله وليكتب فعل مضارع مقترن بلام الأمر. وكما في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. فقوله فلتقم فعل مضارع مقترن بلام